قل ما عند الله خير كاذبون. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من آية ذكر الحكيم.